السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الصوت واضح بإذن الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الذي يرى الأحداث الجسام التي تمر بها الكرة الأرضية ويرى ما يؤهل الله الأرض له، يا أخواننا ربنا بيؤهل الأرض الأحداث خطيرة جدا جاية في الفترات القادمة، وده بيؤكد ان اللي هيقدر يصمد ويثبت في الفترة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى وحده هم الرجال وليسوا أنصاف الرجال. لن يستطيع أن يثبت أمام الفتن القادمة التي يؤهل الله الأرض لها إلا الرجال. عشان كده لازم نتربى ولازم نفهم صح، لازم ناخد بالنا. لو كل واحد مننا صح الصبح لقى فيه برقية جاية وبرقية عاجلة مكتوب عليها اغثني اغثني ايا مكان المنظر، قلبه هيرتجف. مين اللي بيستغيث بيا؟ تخيلي بقى لو انت جالك برقية، او ان انت فعلا جالك برقية من كل يتيم على وجه الارض بيستغيث بيك، من كل مسلم عايش في مخيم من مخيمات اللاجئين بيستغيث بيك، من كل كافر هيموت على الكفر وممكن يخلد في جهنم لو ما فيش حد انقذه بيستغيث بيكي، من كل مسلم او من كل ام ابنها اتقتل في قصف من قصف اليهود ليها في فلسطين بتستغيث بيك. ده برقيات عاجلة يا جماعة، ولكن البرقيات اللي احنا نتكلم عنها النهاردة برقيات قرآنية مش برقيات بشرية. برقيات قرآنية يا اخواني في الله. البرقيات العاجلة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة برقيات جاية لنا من القرآن الكريم، برقيات الواحد كل ما بيقرأ هذه الآيات بيستشعر الآيات دي وهي بتنفط في قلوبنا نفط. آيات سورة الأحزاب والبرقيات القرآنية اللي هناخدها النهاردة برقيات بتتكلم عن رجل المرحلة، رجل الأزمات الصعبة، الرجل اللي ينفع يقف مع الدين في الأزمة اللي احنا فيها ديت وفي الفترة اللي احنا فيها ديت اللي بيمر فيها الدين بأزمة من أكبر الأزمات اللي ممكن تكون مرت في بالإسلام، والدين يحارب حرب شعواء وتحت القصف الإعلامي وقصف الظالمين ليلا ونهارا. البرقيات العاجلة القرآنية بتاعت الليلة برقيات بتتكلم عن رجل المرحلة، عن رجل الظروف الصعبة، عن رجل هذه الفترة الحرجة. كل برقية بتتكلم عن صفة من صفات الإنسان أو الإنسانة اللي وقفته مع الدين الوقت هتفرق بإذن الله سبحانه وتعالى ويبقى لها نتيجة عند ربنا. البرقية الأولى ركزوا معايا وشوفوا البرقيات اللي سيدنا جبريل نازل بها لينا، وشوفوا البرقيات اللي القرآن بينقلها لينا. البرقية الأولى، البرقية القرآنية الأولى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. رجل المرحلة، رجل لا يتخلى عن الدعوة مهما كانت ظروف الدعوة، مهما كانت الأزمات الشخصية اللي بتمر بحياته هو شخصيا أو الأزمات اللي بتمر بالدين على مستوى الواقع. رجل لا يترك الراية تسقط أبدا زي سيدنا مصعب بن عمير وهو بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام، إيديه بتتقطع والراية لا يمكن تسقط، لا يمكن يسيب الراية تسقط لحد ما خر مقتول صريع ممزق ولا يمكن أن يترك الراية تسقط. حتى لا تسقط الراية ممكن يعمل أي حاجة، حتى لا تسقط الراية ممكن يضحي بأي حاجة. قضية راية الدعوة ما ينفعش تقع، راية التربية ما تنفعش تقع، راية كلمة الحق في وجه الظالمين ما ينفعش تقع، راية ان دين ربنا يوصل لكل الناس ولكل الشباب ما ينفعش تقع. رجل مرتبط بدعوته بمشاعر قوية قهرية لا يستطيع ان يتنازل عنها، زي مؤمن قال فرعون، شايف قدامه فرعون وشايف الملأ بتوعه، شايف الوزارة بتاعت فرعون كلها والحاشية ورجال يعني الظلم بتوع فرعون كلهم والمنظر مرعب، ومع ذلك وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ مش قادر يسكت، مش قادر يكتم اللي جواه، مش قادر يكتم بركان المشاعر اللي جواه تجاه رسالته وتجاه دينه. هو ده الراجل اللي محتاجينه الوقت يا جماعة، هي دية الأخت اللي احنا محتاجينها الوقت يا جماعة، اللي جواه مشاعر متفجرة زي البركان تجاه الإسلام، مش قادرة تشوف الأزمة اللي فيها الدين وتسكت. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. رجل لا يتخلى عن الدين، لا يتخلى عن الدعوة مهما حصل ومهما كان الوضع اللي هي فيه، زي سيدنا طلحة بن عبيد الله لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام في أحد وثلاث آلاف مشرك هاجمين عليه بسيوفهم وسبعة من الأنصار مقتولين قدام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي منه ليهم ودخول طلحة كان معناه أنه مقتول مقتول ومع ذلك ما قدرش يقف ما قدرش يسكت يقينا طلحة ما حسبهاش يا جماعة يقينا طلحة تحرك بكل يقين وبكل عاطفة تجاه الدين وتجاه الإسلام وتجاه النبي عليه الصلاة والسلام مواقف ما ينفعش أن الإنسان يبقى عاطفته أقل من أنه هو يعني يدخل في حسابات في الوقت ده يجب ان تكون عاطفة قهرية واخذنا منهم ميثاقا غليظة يبقى رجل المرحلة رجل الظروف الصعبة رجل مرتبط بدعوته مهما كانت ظروف الدعوة مهما كانت الحرب على الدعوة مهما كانت ظروف الشخصية مهما كانت الازمات اللي بتمر بالدعوة العاطفة بتاعته تجاه الدعوة عاملة زي عاطفة الاب تجاه ابنه عاطفة قهرية ما يقدرش يشوف واحد بيطعن ابنه ويسكت ما يقدرش يشوف واحد بيضرب ابنه ويسكت ما يقدرش يشوف واحد بيأذي ابنه ويسكت ما يقدرش يشوف عربية او قطر هيدوس ابنه ويسكت عاطفة قهرية دي البرقية الاولى البرقية القرآنية الاولى لرجل المرحلة البرقية الثانية ليسأل الصادقين عن صدقهم الصادق هو اللي له هدف الصادق هو اللي ما فيش حاجة بتخليه يحود عن الهدف بتاعه مهما حصل يبقى رجل المرحلة في البرقية القرآنية الثانية رجل فوق الفتن والشهوات لا يرتد عن طريقه بعد أن صار فيه رجل له هدف يؤمن به ويثق فيه ومستعد أن يضحي بكل شيء من أجل هذا الهدف رجل فوق الفتن والشهوات ليسأل الصادقين الصادق اللي فوق أي فتنة تفتنوا عن الهدف بتاعه وتفتنوا عن الطريق بتاعه اه يا اخواني لو طلعت النماذج دي اه يا اخواني لو طلعت الرجالة وطلع الاخوة والاخوات اللي بيطبقوا الايات دي اللي الايات دي بتاع فعلا بحق وحقيقي بتمثل الواقع اللي هم عايشينه رجل فوق الفتن والشهوات زي محمد بن مسلمة رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له لا تضرك فتنة ما تخافش يا ابن مسلمة الله هيحفظك من كل الفتن انت بلغت منسوب الايمان في قلبك ومنسوب البصيرة عندك ان انت مفيش فتنة تقدر تأثر فيك لا تضرك فتنة وفعلا محمد بن مسلمة من الصحابة الذين لم يشتركوا في الفتنة بتاعت اقتتال الصحابة اصلا رضوان الله عليهم اجمعين رجل فوق الفتن والشهوات لما بتدبر في القصة بتاعت عبد الله بن حذافة السهمي مع ملك الروم قال له تنصر واعطيك نصف ملكي عرض عليه فتنة المال والمركز وكان اعلى منها واقوى منها قال له ادخلوا عليه امرأة اجمل نساء الروم عرض عليه فتنة الشهوات والنساء والاختلاط وكان اعلى منها قال لهم اقتلوه واضربوه بالسهام عرض عليه فتنة الترهيب وكان اعلى منها قال لهم جوعوه عرض عليه فتنة التجويع والسجن وكان اعلى منها قال لهم ادخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير عرض عليه فتنة الضغوط الدنيوية اللي شباب كتير كانوا حرام وراحوا في وظائف حرام بسببها وكان اعلى منها عرض عليه فتنة النرمة صاحبه المسلم في الزيت المغلي عرض عليه فتنة التفزيع والتخويف والتهديد والترهيب والارهاب وكان اعلى منها اتعرضت عليه الفتن كلها وكان اعلى منها عشان كده بقول لاخواني ان الصورتين اللي جامعين كل الفتن اللي تعرض لها عبد الله بن حذافة السهمي من ملك الروم صورة البروج وصورة الطارق اللي بتقول ان اهل الباطل هيعاملونا بالمكر هيعاملونا بالقتل والاحراق هيعاملونا بالفتنة والاغراء كل الفتن دهيت هيعاملونا بيها مين اللي هيبقى اعلى من الفتن دي مين اللي هيبقى اعلى من كل الترهيب والترغيب اللي بنتعرض ليه ده عشان كده بعد صورة البروج والطارق ربنا جاب صورة ايه الاعلى ليه لان اللي هيعدي الفتن بتاعت البروج والطارق هو اللي علي هو اللي قلبه بقى فوق في السماء عالي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في ايات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على هنا للاستعلاء على الارض عاليين فوق على الارض هونة استهانوا بتهديد اهل الباطل امتى لما علم استهانوا باذى اهل الباطل امتى لما علم استهانوا باغراءات الدنيا امتى لما علم استهانوا بالنص مليون موقع اباحي امتى لما علوا استهانوا بمشاكلهم الدنيوية في سبيل نصر الدين ربنا امتى لما علم يبقى يمشون على الارض علم فبقى هونة استهانوا باي حاجة تحصل لهم في سبيل الله وفي سبيل الرسالة هو ده الرجل اللي احنا عايزينه يا جماعة ليسأل الصادقين عن صدقهم رجل عالي رجل عالي زي سورة الاعلى ما جت بعد سورة البروج والطارق لان اللي هيقدر يستحمل فتنة الحرق والاكل والمكر والكيد والاغراء بتاعت البروج والطارق هو الانسان العالي عشان كده بعد سورة الأعلى جت سورة الغشية اللي بتقول فذكر إنما أنت مذكر. يعني إيه؟ يعني رغم التهديد الرهيب والإغراء الرهيب كمل في طريق الدعوة. يبقى مين الراجل اللي هيقدر يكمل في طريق الدعوة؟ مين الراجل اللي هيقدر يقول مكملين في سورة الغشية ويذكر؟ اللي علي في سورة الأعلى فقدر يتجاوز كل الفتن اللي ملك الروم عرضها على عبد الله بن حذافة السامي. عايزين ناس عاليين، عايزين ناس فوق الفتن والشهوات يا جماعة، عايزين ناس فوق الإغراءات يا جماعة، عايزين ناس فوق المشاكل الشخصية، عايزين ناس فوق الأحقاد والضغائن وطلب المركز والشهرة وحب الموقع، عايزين ناس تتجرد لله، عايزين ناس تعلى وتنصر دين ربنا بكل علوه. يبقى دي البرقية القرآنية الثانية، ليسأل الصادقين عن صدقهم. رجل له هدف مستعد ان يضحي من اجله بكل شيء، هو ده الصادق. زي السيدة خديجة سيدة اعمال غنية جدا جدا ولها تجارة ولها قوافل والشركة بتاعتها بتدير مشروعات كبيرة في الجزيرة العربية في تجارة الصيف والشتاء، بعد كده ترتبط بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وترتبط بذلك الرجل الذي كلف من الله بحمل الرسالة والامانة، تسنده وتقف في ظهره، فلوسها كلها تروح وتاكل ورق الشجر معها في شعب ابي طالب، واولادها ياكلوا ورق الشجر قدامها في شعب ابي طالب. ما قالتلوش انا اتبهدلت معاك، ما قالتلوش انت ضيعتني، ما قالتلوش كنا نمشي جنب الحيط احنا لا ادب لهب ولا ادب جهل، ما قالتلوش كنا نلايمها شويه معاهم. سندته ووقفت معاه ووقفت في ظهره واستحملت الرساله ودفعت ضريبه انها تبقى من رجال المرحله، من رجال الازمات الصعبه، وكانت النتيجه بشر خديجه بقصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب. السيده ساره زوج سيدنا ابراهيم، تاني ملكة من ملكات جمال العالم بعد السيدة حواء، تاني اجمل امرأة في تاريخ البشرية بعد السيدة حواء، ترتبط بسيدنا ابراهيم على اساس انه شاب قوي جميل، يعني حياء الارتباط بيه جميل، يطلع صاحب رسالة، يطلع صاحب قضية، ياخدها يلففها في كل دول العالم، يوديها في مصر حاكم ملك مصر الظالم ينزل قوة امن مركزي تاخدها عشان يغتصبها وربنا ينجيها بمعجزة من عنده، يروح بيها في كل الدول تتعرض مع الازمات طاحنة. ما قالتلوش انا جميلة، انا كان ممكن اتجوز ملك من الملوك، انا كان اعظم ملك على وجه الارض يتمنى ضفري، انا اتبهدلت معاك، انت لففتني في الدنيا، انا نسيت طعم الاستقرار معاك. سندته وشالت معاه الرسالة وشالت معاه الامانة، وربنا رزقه منها سيدنا اسحاق عليه السلام، بشر باسحاق في بيتها سيدنا السيدة سارة. ليه؟ لان لها هدف، لان ليها هدف. السيدة عائشة رضي الله عنها البنت الصغيرة الجميلة الوضيئة البيضاء، السيدة عائشة رضي الله عنها ترتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام، تجوع معاه بالشهرين، مفيش حتى رغيف عيش سخن تاكله، مفيش حتى يعني مفيش غير التمر والمية بس، الاسودان التمر والماء. النبي عليه الصلاة والسلام يخيرها تكملي معايا الرسالة عائشة، ومهما جالنا من اموال للدعوة دي فلوس الدعوة وفلوس ربنا، احنا هنفضل مكملين على الطريق ده، مكملة ولا لا؟ وتقول له مكملة معاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لان لها هدف، لان لها هدف، لان لها رسالة. ليسأل الصادقين عن صدقهم. البرقية القرآنية الثانية، رجل فوق الفتن والشهوات لا يرتد عن طريقه، لا توقفه العقبات. رجل له هدف يعيش من اجله، رجل عالي عالي زي سورة الاعلى. عشان كده بعد سورة الاعلى على طول نزل سورة الليل، الليل اللي سيدنا ابو بكر طلع كل ماله من اجل ان يعتق اخوانه، الليل اللي ربنا قال فيها وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. اسم الله الاعلى علاه، على قلبه، خلاه في الوقت اللي الدنيا كلها بتحارب الاسلام فيه يطلع كل ماله لله عشان يعتق اخوانه من العبيد. قمة الشهامة، ربنا نزل سورة قرآنية كاملة في الشهامة، في الاخوة العملية الايجابية، في لما الانسان يعلى ربنا نزل فيه قرآن. امتى هنعلى؟ امتى هتعلي؟ امتى هتعلى؟ امتى هنبقى فوق الفتن وفوق الشهوات وفوق المشاكل؟ امتى هيبقى ديننا هو اغلى حاجة في حياتنا؟ امتى يا جماعة هنفهم قول الله ولو شئنا لرفعناه بها؟ قدامنا فرصة ان احنا نبقى عاليين لو ارتبطنا بالقرآن والسنة، لو ارتبطنا بالعلماء والدعاء، لو ارتبطنا بالصحبة الصالحة في بيئة الإيمان. قدامنا فرصة ان احنا نعلى. ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وفي شباب كتير للأسف الشديد نزل لحد ما بقى يستحق عليه هذا الوصف والعياذ بالله. البرقية القرآنية الثالثة، البرقية القرآنية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. رجل لا يفقد ثقته بالله مهما ساءت الظروف، رجل لا يفقد ثقته في فرج الله ومدد الله، رجل اليقين في قلبه كالجبال، اليقين في قلبه كالجبال. يا اخواني، يبقى الظروف كلها سودة وهو بيتكلم احنا هنعمل ايه؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب والصحابة بيحفروا الخندق ومعرضين للقتل وبيضرب الصخرة بايديه ويقول لهم انه يرى قصور فارس وقصور اليمن وقصور الروم وقد اعطاها الله للمسلمين. والمنافقين يضحكوا ويقولوا احدنا لا يأمن ان يقضي حاجته ورسول الله يبشرنا بقصور كسرى وقيصر. زي النبي عليه الصلاة والسلام مع سراقة بن مالك في رحلة الهجرة وامن الجزيرة العربية كله بيدور عليه على مدى 500 كيلو وهو بيبشر سراقة بن مالك بسواري كسرى بالاساور الذهب اللي في ايدين كسرى بيتحلى بيها انه هيديها له لما تفتح بلاد فارس. الله وحده يعلم ما كان في صدر سراقة بن مالك وهو يسمع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الرحلة الرهيبة ومهدد بالقتل في اي لحظة وهو يعده باساور كسرى. الله وحده يعلم. هو ده الراجل يا جماعة، هو ده الراجل، راجل المرحلة، هو ده راجل الظروف الصعبة، عنده ثقة ان لا يمكن هنتهزم، لا يمكن الباطل هيكسر الحق في مصر ولا في الامة العربية، لا يمكن اهل الباطل هيتسلطوا، لا يمكن حد هيقدر يوقف الدعوة، لا يمكن حد هيقدر يوقف الرسالة. عندهم ايمان، عندهم يقين، عندهم. فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. زي موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع 70 راجل من الانصار رايحين له في بيعة العقبة الثانية في موسم الحج وسط ألوف مؤلفة من المشركين، لو حد اكتشفهم هيقتلهم. استخبوا مع النبي في مكان عليه الصلاة والسلام الوقت عشان يتبني مسجد اتشال 7 مليون متر مكعب صخور، لو حد اكتشفهم هيتذبحهم. قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: يا رسول الله، البراء بن معرور وقف وقال له: اشترط لنفسك ولربك ما شئت. قول يا رسول الله شروطك عشان ترضى تيجي عندنا، عشان ترضى تقبلنا ان احنا نبقى الناس اللي هناخدك في حضننا وهننصرك وهنقف معاك وهنسندك وهنضحي بعمرنا عشانك. قول شروطك عشان تقبل تضحيتنا، قول شروطك. يا جماعة، يا جماعة، هو الدين ده كان زمان؟ يا جماعة انا بقول الكلام ده وقلبي بيتقطع. يا اخوانا، فين الناس اللي معتنقة الدين ده؟ فين الاخوة والاخوات اللي دهدنها دين البراء ابن معرور؟ راح فين؟ مين الناس اللي بتقول الوقت يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك ما شئت؟ الوقت الشباب هم اللي بيتشرطوا علينا. اجي التزم بس على شرط، انا بكلم بنت ما سيبهاش. اجي التزم بس على شرط، انا مش عايز ابقى زيكو، انا عايز ابقى موسطنها شبروش طحنة اخر حاجة وتنين وفنقي وكل حاجة، بس في نفس الوقت امشي معاكو. الوقت الناس هي اللي بتتشرط على ربنا، الوقت الناس هي اللي بتتشرط على رسول الله. البراء ابن معرور اشترط لنفسك ولربك ما شئت، اشترط لربك ولنفسك ما شئت يا رسول الله. احنا موافقين على كل الشروط عشان ننال شرف ان احنا نبقى جنود في جيشك يا محمد، عشان ننال شرف ان انت تيجي تعيش معانا في المدينة المنورة حتى لو هنتقتل، حتى لو هنتذبح. الشرف ده ما تحرمناش منه. قول الشروط اللي انت عايزها. موافقين، شيك على بياض يا رسول الله، شيك على بياض يا ابو دجانة في غزوة احد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأخذ هذا السيف؟ فكل الصحابة رفعوا ايديهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بحقه. من يأخذ هذا السيف بحقه، يعني السيف ده له تمن. الكل قام نازل ايديه. ابو دجانة رفع ايده قال له: انا يا رسول الله. طب يا ابو دجانة استنى ما تشوف حقه ايه، انا موافق على اي حاجة. كأن ابو دجانة بيقول له: يا رسول الله، انا مضيلك شيك على بياض، قول اللي انت عايزه، اطلب اللي انت عايزه، شيك على بياض. مين فينا ماضي للاسلام شيك على بياض؟ مين فينا ماضي للجندية لدين الله شيك على بياض؟ مين فينا عنده هذه العواطف العظيمة تجاه الرسالة وتجاه القضية؟ مين فيكم يبقى رجل المهمة الصعبة، يبقى رجل المرحلة الصعبة، يبقى رجل هذه المرحلة، يبقى رجل النوازل والأزمات التي تمر بالإسلام؟ مين فينا يمضي شيك على بياض للدين، لربه، للرسول عليه الصلاة والسلام؟ اشترط لنفسك ولربك ولنفسك ما شئت يا رسول الله. انت معك 70 راجل مضيين لك شيك على بياض يا رسول الله، قول اللي انت عايزه مننا. ام قايم اسعد بن زرار قال له قال يا قوم ان مفارقة الرسول لقومه، انتوا عارفين معنى ان انكم تاخدوا محمد بن عبد الله الاول ايه؟ استنوا يا جماعه بس تمهلوا تمهلوا، ان لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، ولكن مفارقته ان هي مفارقه العرب جميعا، عشان النبي يجي لكم معناه ان العرب هيقطعوكم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، هتبقوا منبوذين، وان تعضكم السيوف، سيوف الجزيره العربيه كلها هتتسلط عليكم. استنوا يا جماعه، انتوا عارفين معنى انكم تاخدوا محمد بن عبد الله عندكم ايه؟ تعرفين معنى انكم تقوموا الصحابة ده همت اللي العرب كلها مسميهم الصباة ومسميهم الارهابيين ومسميهم المتطرفين ومسميهم الراديكاليين ومسميهم الاصوليين ومسميهم الوصوليين. تعرفين معنى انكم تاخدوا محمد بن عبد الله واللي معاه اللي كل برامج التوك شو شغالة تشويه لصورتهم للنهار في المنظومة الاعلامية، اللي كل العرب عايزة تقتلهم، اللي كل العرب خايفة منهم، اللي كل العرب مرعوبة منهم. انتوا عارفين معنى انكم تاخدوهم عندكم ايه؟ انت مفارقة العرب جميعا، وانت عضكم السيوف، هتتبهدلوا بسبب السيوف، هتتعضوا من سيوف العرب. قام سعد بن عبادة قال له امط عنا يدك يا اسعد، انت بتقول ايه؟ والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو امرتنا ان نميل على اهل منن غدا باسيافنا لملنا. يا رسول الله لو انت امرتنا ان الصبح ننزل نقاتل اهل منن كلهم على الاسلام هنعمل يا رسول الله. يا رسول الله الله اكبر الله اكبر. فقام ابو الهيثم ابن التيهان وقال هتحارب الناس بايه يا سعد يا ابن عبادة؟ هتحارب اهل منن بايه؟ انتوا 70 واحد. اليقين يا جماعة، اليقين في قلوبهم كالجبال، اليقين لا يفقد الثقة في طريقهم ولا في نصرة الله مهما حصل. ما يقولوش خلاص ضاعت، ما يقولوش خلاص انتهت، زي ايام الروس قالوا انا اكتسح الشيشان. انا فاكر ايما كل الاخوة الشيشان هتتمسح يوم السبت، الشيشان هتنتهي يوم السبت. قال لهم اتقوا الله، ربنا بيقول كم من فئة قالوا. كنت انا طالب في الكلية ابص القصة طالوت وجالوت في القرآن ابقى اتجنن. اخوانا ربنا بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. يقولوا انت بتقول ايه؟ ده روسيا بامكانياتها الجبارة بآلتها العسكرية العملاقة يوم السبت قالت هتطحن الشيشان. سبحان الله، والى اليوم روسيا ما عرفتش تعمل حاجة للشيشان. والى اليوم شوفوا من يعني من 15 سنة. يا اخوانا اليقين في قلوبهم لا يهتز مهما اضطرب الواقع، مهما كانت شكل، مهما كان شكل الواقع يدل على ان خلاص كل حاجة ضاعت وكل حاجة انتهت. واقفين صمدين ثابتين يموتون على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي انس بن النضر لما دخل احد، دخل والصحابة كلهم مسلمين ورامين السيوف، دخل وسبعين جثة من اخوانه بتتقطع وبيتمثل بها في ارض المعركة، دخل وبيحسب ان النبي عليه الصلاة والسلام اتقتل، ودخل وقاتل لحد ما قتل. ليه؟ يقين في قلبك الجبال، لا يتأثر لا يتأثر لا يتراجع، لا يفقد ثقته بالله أبدا. فقام أبو الهيثم بن تيهان وقال يا رسول الله يا رسول الله أرأيت أن أظهرك الله أتتركنا وتعود إلى قومك؟ يا نار أبيض، شوفوا بيفكر في إيه. بيقول يا رسول الله بقى لما تنتصر والجزيرة العربية كلها تبقى معاك بقى وراك هتسيبنا وهترجع مكة يا رسول الله؟ يا أبا الهيثم ده انت معرض للقتل اول ما تحط رجلك بره الخيمة اللي انت فيها. انت بتتكلموا في ايه يا جماعة؟ هي الناس دي عايشة والله ساعات يا اخواني ابص على تعليقات الناس كده على كلمات الملتزمين اللي بجد، هما بيقولوا هي الناس دي عايشة في البلالة ولا الناس دي عايشة في المريخ ولا الناس دي مش عايشة في الدنيا؟ انتوا يا ابني مخوكوا في حاجة؟ اخواننا دي ثقة في الله، ده يقين في الله، ده يقين. حاجات اللي بتبهر قلب الواحد مجيء سورة الاحزاب اللي احنا فيها ده، ايه اللي بنتكلم بعد سورة السجدة؟ سورة السجدة والمسلمين ساجدين وقلوبهم عايشة مع السماء، سورة الاحزاب 10,000 كافر جايين مدججين بالسلاح عليهم، المفترض ان 10,000 سلاح على واحد ساجد هينسفوه، ولكن ربنا حماه بسبب اتصال قلبه بالله، ثقة بالله، يقين في الله، ايمان بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الاحزاب وبعد يعني بعد غزوة احد وبعد مقتل 70 واحد من اصحابه قال والله لن ينالوا منكم غيرها. يقين يا جماعة، يقين. البرقية الرابعة، البرقية الرابعة، البرقية القرآنية الرابعة في صفات رجل المرحلة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، رغم كل الجحافل بتاعت الجيوش، رغم الموقف الرهيب، رجل لا يوقف شيء، رجل لا يكل ولا يمل، رجل لا يتوقف، رجل لا يتوقف يا جماعة، رجل لا يوقف شيء مهما كانت المشاكل. جاءوكم ما جاءوكمش، احنا علم في الميدان يا رب، احنا في الميدان، مش بقولك الجدع جدع والجبان جبان، احنا في الميدان يا رب، احنا مكملين طريق الدعوة اليك يا رب، احنا مكملين طريق نصرة الدين يا رب، نحن لا نتوقف. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه نموذج للانسان اللي قابل كل المشاكل وكل المعوقات ومع ذلك مفيش حاجة وقفته. ابوه راجل غني جدا يا جماعة، اي واحد فينا ابوه غني هيفكر بمنطق، ده انا ممكن اعيش باشا، ايه اللي زنقني ان انا اتشرط في الارض عشان اطلب الحق؟ وابوه مركزه الديني كبير، يعني هيطلع باشا وعمدة كمان، يعني هيطلع كمان مركز ديني ودنيوي، الناس كلها تبص ايديه ورجليه وتقول له يا مولانا. ومع ذلك ساب كل ده، ساب كل ده، مش واحد عشان مرتب حقير ياخده، ممكن يفتي فتاوى مضللة للناس، ممكن يدمر دين الناس بفتاوى مضللة عشان مرتبات حقيرة او عوارض حقيرة في الدنيا، وعشان يقعد على كرسي ويديله مركز. سيدنا سلمان الفارسي ساب المركز وساب الكرسي وساب الفلوس وساب كل حاجة. هم دول الناس اللي ربنا بيصطفيهم يا جماعة، دول الناس اللي ربنا بيختارهم يا اخواني في الله. لحد دلوقتي الارض بتاعت سلمان الفارسي اللي زرع فيها ال 300 نخلة اللي افتدى بيهم نفسه لما النبي عليه الصلاة والسلام جه المدينة من اليهودي اللي كان مستعبده، لحد دلوقتي الارض موجودة ومحوطينها بسور في المدينة المنورة. سلمان الفارسي ابوه عذبه لما عرف ان عنده ميول للنصرانية، ومع ذلك فك القيود وهرب. كان ممكن يتحجج، اعمل ايه؟ ابوه يحاربني. راح اول راجل دين ارتبط بيه لما هرب من ابوه طلع نصاب، نصبه ضلالي. تخيلوا بقى واحد لسه داخل الجامع كده ويقابله اخي يقول له حبيب قلبي الغالي يا اخي في الله ايها الشاب الجميل تعالى يا اخي انني رجل تاجر، هات يا اخي 100,000 جنيه فانت شاب غني اشغلها لك، ويطلع نصاب وياخد فلوسه ويسرقه. الشاب ده ممكن يعمل ايه؟ الشاب ده ممكن يرتد فيها والعياذ بالله. اول راجل دين اتعامل معاك النصاب، ومع ذلك مهموش الدين، مفيش حجة عليه، الدين حجة على نفسه. لو اكبر شيخ سرق يبقى الاسلام مش دين سرقة. وكمل وفضل يتنقل من عالم لعالم لحد ما مرة من المرات اليهود استعبدوه وخدوه عبد للمدينة المنورة، ربنا اللي خده غصب عنه البلد النبي عليه الصلاة والسلام. انسان يا جماعة. عشان كده موقف لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، سلمان الفارسي كان بيقطف بلح من على نخلة لسيده اليهودي، وهو بيقطف نخلة لقى واحد يهودي داخل على سيده اليهودي وبيقول له جاء محمد بن عبد الله، جاء الرجل الذي يزعم انه نبي من عند الله. سيدنا سلمان كل ذرة في جسمه ارتجفت وارتعشت. اليهودي قال له مالك؟ عمل ان هو مش في دماغه ولا داري من كتر اللي داقه في الارض، من كتر اللي استحمله، حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يا طرف اللحظة دي قلبك أنت شكله إيه؟ يا طرف اللحظات اللي كل الناس قالوا خلاص الدعوة بتضيع فيها والدعوة هتقف وهتتوقف فيها، أنت عملت إيه؟ أنت قلبك كان شكله إيه؟ أنت عزمتك على نصر الدين ربنا كان شكلها إيه؟ كان شعار عمرك قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخوانا الدين ده ديننا، المشاعر دي مشاعرنا، الآيات دي آياتنا. هنالك ابتلي المؤمنون، كل واحد اتكشف على حقيقته، وزلزلوا زلزالا شديدا. لما الشجرة بتتهز الورق القايل للسقوط هو اللي بيقع. يا ترى مين فينا كان قايل للسقوط؟ يا ترى مين فينا فقد ثقته بالله في هذه المواقف؟ يا ترى لما جاءونا من فوقنا ومن اسفل منا، مين اللي ساب الطريق؟ مين اللي قال ما اقدرش اكمل؟ ومين اللي قال لن اليقين في قلبي كالجبال لا يفقد ثقته بنصر الله ومدده؟ البرقية الخامسة، البرقية القرآنية الخامسة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. خلاص افتكروا إن كل حاجة راحت، خلاص يا جماعة بقى كل واحد يطلع الوش الحقيقي بتاعه، افتكروا إنها باظت خلاص، افتكروا إنها ضاعت خلاص. في الوقت ده فين الرجل الذي يعتبر ان كل ان مشاكل الدين هي مشاكله الشخصية؟ مش يقولوا ان بيوتنا عورة، بيوتكم عورة، وعاصمة الاسلام في الكرة الارضية مش عورة، رايح تحمي دنيتك وما انتش خايف على الاسلام انه يقع في الكرة الارضية، ما انتش خايف على الدين انه يقع في الارض. رجل يعتبر كل مشكلة من مشاكل الدين هي مشكلته الشخصية، لا يتهرب من احساسه بالمسؤولية تجاه الدعوة، لا يتهرب من اعتبار كل مشكلة من مشاكل الدين مشكلة لي شخصية. كل بنت ماشيه متبرجه في الشارع دي مشكله من مشاكل حياتك، اللي المفروض انها تقض مضجعك. كل شاب بيشرب مخدرات دي مشكلة من مشاكل حياتك. كل اخ ملتزم بينتكس دي مشكلة من مشاكل حياتك. قضية فلسطين، قضية الامة، قضية المسجد الاقصى، كل دي مشكلة من مشاكل حياتك. انك انت تفهم، انك انت تفهمي ان كل مشكلة من مشاكل الدين دي مشاكلنا احنا الشخصية. انك تتطور عاطفتك تجاه الاسلام لدرجة انك انت تندمج انت والاسلام في قلب واحد وروح واحدة. فاي مشكلة بيتعرض لها الدين تعتبرها اخطر مشكلة. ممكن تنسى همومك، ممكن تنسى قضاياكي، ممكن تنسى العوارض اللي مر عليك في حياتك، لانك انت مشغول بالاسلام. الشيخ رشيد رضا رحمه الله لما كان حزين او في يوم من الايام امه قالت له مالك يا بني هل مات مسلم في الصين، بتتريق على ابنها، بتضحك مع ابنها، بتقول له في مسلم في الصين مات. ليه؟ لانه بيعتبر ان كل مشكلة لكل مسلم في المليار ونص دي مشكلته هو. كل قضية من قضايا الدين دي قضايا هو. مين اللي يبلغ هذه الدرجة من الصدق يا جماعة؟ مين اللي ساعة لما الدين يتعرض لمشاكل وحياته تتعرض لمشاكل يفكر في مشاكل الدين ويؤثر مشاكل الدين على مشاكل نفسه ويؤثر هموم الدين على هموم نفسه؟ مين اللي يعلى العلو ده؟ مين اللي يرتقي الارتقاء ده؟ عشان كده صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يوم غزوة احد كل واحد كانت مشكلته الشخصية ايه. عبد الله بن حرام كان سايب 9 بنات ما فيش ولا واحدة فيهم اتجوزت، وكان رضي الله عنه سايب ديون ما هوش عارف ابنه هيعمل فيها ايه وخرج. سيدنا حنظلة كان عريس وكان في ليلة الدخلة، كان في الهانيمون، كان في الاسبوع، كان في شهر العسل، بدل ما يقعد ياكل حلة الاتفاق ويقول انا اعمل ايه انا معذور، خرج في ليلة الدخلة وساب، خرج في يوم الصباحية وساب مراته. عبد عمرو بن الجموح كان اعرج، كان مريض، اولاده بيكلموه بيقولوا له يا ابي انت اعرج، قال لهم اني اريد ان اطأ بعرجات الجنة، وكان معذور وخرج. كل واحد خرج يوميها كان وراه عذر كبير قوي، كان وراه مشكله كبيره قوي. سيدنا علي بن ابي طالب في غزوه خيبر كان مريض نايم بيموت وخرج وخرج. يعني يا اخواني في الله انا عايز اقول لكم ان هم طلعوا فوق مشاكلهم الشخصية، ان هم اعتبروا مشاكل الدين هي مشاكل حياتهم، اعتبروا ان مشاكل الدين هي اهم مشاكل في حياتهم، فنسوا مشاكل حياتهم في سبيل مشاكل الدين، في سبيل مشاكل الدين. انتوا عارفين لما بيتريقوا في الـ في الـ في الجرايد يجيبوا واحد قاعد فنيلته مقطعه وحطت رجل على رجل، ومراته تقول له يا ابني ما فيش زيت ولا سكر في البيت، يقول لها زيت ايه وسكر ايه، بقول لك مش عارف بوش جاي يزور مصر ولا ايه، اي كلام. بيتريقوا على هذه الشخصية ليه؟ لان الناس فقدت الاحساس بالانتماء يا جماعة. الناس دي عندها بحق وحقيقي فعلا زيت ايه وسكر ايه. بقولك الدين في مشكلة، بقولك حرمات ربنا بتنتهك، بقولك الناس بتعصي ربنا في الشوارع، بقولك البنات ماشية متبرجات. يبقى هنفكر في نفسنا ونسيب دين ربنا ونسيب معالم دين ربنا سبحانه وتعالى. رجل يعتبر كل مشكلة من مشاكل الدين هي مشكلته الشخصية ولا يتهرب من مسؤوليته تجاه دين الله. عارفين النملة، النملة سيدنا سليمان لما قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، نملة ولكن شايلة المسؤولية. مرة يعني في رحلة من رحلات التدبر كده لقيت قرية نمل بقى وقاعدين بقى يعني، فلقيت نملة ما هياش بتقوم بمهمة زيهم، كل يعني لقيت في نمل بيدخل ياخد زر التراب من جوه الجحر ويطلعها بره، يعني ده بيحفر، ونمل تاني بياخد بقى التراب اللي طلع بره ويوديه بعيد عشان ايه، عشان الدنيا ما تتراكمش على الباب بتاع المدخل، ونمل تاني قاعد يمشي بمسافات بعيده يدور على اكل ويجيب الاكل ويدخله. التنسيق واضح جدا، سبحان الله العظيم، سبحان العليم الحكيم. ولقيت نمله قاعده تجري وسطهم ملهاش مهمه، فقمت جايب عصايه وعملت هجوم على قريه النمل دي. كل النمل قاعد يدخل الا النمله دي، فبدات اكثف الهجوم حواليها بحيث ان انا ارعبها. لا يمكن رضا تدخل ابدا، كل النمل بيدخل الا هي، كل النمل بيأول الجحر بتاعه الا هي. دي النمله مسؤوله الامن في المجتمع بتاعنا، دي بتاعه تدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قضية انك تعتبر ان مشكلة الدين مشكلتك الشخصية، حتى لو في 1000 شيخ في البلد، حتى لو في 1000 داعية في البلد، حتى لو في 1000 عالم في البلد. اخواننا مؤمن قال ياسين كان في قرية فيها 3 مرسلين، 3 مرسلين، 3 مرسلين برسالة لهذه القرية، ومع ذلك وجاء رجل هو اللي جه، ما فيش حد بعتله، ما فيش حد قال له معلش انا والله يا اخواني يعني جاي من اليوم الايماني بتاع مسجد الصفطاوي النهاردة، انا فرحان بالشباب وفرحان ما شاء الله المسجد مليان اخوة ومليان اخوات، ولكن انا حزين يا جماعة لو ده مش يوم ايماني وفي افطار بقى في النص وفي الدعاء. لو ده يا جماعة جهاد في سبيل الله واحنا اللي هندفع عشان الدين، كم من واحد كم واحد من دول هيجي؟ لو دي جولة دعوية وهننزل ونتعب ونتكسف عشان الدين، كم واحد من دول هيجي؟ كم واحد من دول هينزل؟ عشان كده اكتر كلمة اثرت فيا النهاردة كلمة دكتور عبد الرحمن وهو بيتكلم على الناس اللي ما بتتكسفش عشان المعصية، واحنا بنتكسف من الطاعة ان احنا نكلم الناس عن ربنا، وهو بيتكلم ان احنا نتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه عظماء الصحابة. هندخل نتوزن في ايه؟ لما هندخل بعد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هندخل نتوزن ازاي؟ يعني مؤمن قال ياسين وجاء، هو اللي جه، هو اللي بيتحمل المسؤولية، وجاء رجل رجولة، ربنا وصفه بالرجولة، هو ده رجل المرحلة، هو ده رجل الأزمات والمواقف الصعبة، هو ده الرجل اللي انت تحس انه سند وانت حاسس انه موجود في الصف. عشان كده ابو سفيان وقف تحت جبل احد ما ناداش غير على اثنين، افيكم ابو بكر افيكم عمر، وفي 630 صحابي فوق، ومع ذلك هو مش همه غير اكتر ناس متحملة مسؤولية الدين في حياتها. وجاء رجل من اقصى المدينة، ما قالش بعيدة، ما قالش مجهود، يسعى، جاي بقلبه، جاي بوجدانه، جاي بضميره، جاي متفاعل بكل ذرة في كيانه. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. طب انت كسبان ايه؟ طب قول اتبعونا ودخل نفسك بالصورة واعمل نفسك ليك موقع وليك مركز. انا مش عايز الم الناس حواليا، انا عايز الم الناس حوالين العلماء، انا عايز الم الناس حوالين اهل الدين. انا مجرد كبري، انا مجرد جسر، انا مش عايز اي حد يلتف حواليا. تجرد رهيب. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دخل والسكاكين مرفوعة في وجه المرسلين، ما خافش، ما تهددش، ما ترهبش، دخل يكلمهم. اني امنت بربكم فاسمعون. قتلوه، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اخواني في الله، برقيات عاجلة من القرآن، برقيات عاجلة من سور القرآن، برقيات عاجلة من آيات القرآن. البرقية السادسة من آيات سورة الأحزاب، من المؤمنين رجال، من يعني مش كل المؤمنين رجالة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ينتظر ان يموت في سبيل الله. وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، ما بيتغيروش، ما بيقلبوش، ما بيسيبوش الطريق، ما بيرتدوش، ماشيين على طريق نصر الدين ربنا، مصممين مهما حصل. يا رب انا ماليش هدف غير ان انا ابقى جندي من جنودك في الارض. يا رب مين فيكم يا جماعة عنده هذه العاطفة العظيمة تجاه دين الله واتجاه دعوة الله؟ وما بدلوا تبديلا، وهو عنده 20 سنة طالب في تانية كلية عايش عشان الدعوة الى الله، وهو عنده 30 سنة متجوز ومخلف عيلين، ووراه ايجار شقة، ايجار مؤقت، ووراه شغل، ما عندوش قضية اهم من الدعوة الى الله. وهو عنده 40 سنة، 40 سنة، وعنده 4 عيال، وبقوا في اعدادي وابتدائي وحضانة، والمسؤوليات بتاعته كبرت جدا جدا جدا، ما عندوش هم اكبر من الدعوة الى الله. وهو عنده 50 سنة وزهرة الشباب بتتسحب منه، وزي اي انسان في السن ده بيبدأ يفكر اكتر في مستقبله، بيبدأ يفكر اكتر في نفسه، بيبدأ يفكر اكتر في تأمين وضعه المادي والاقتصاده الاقتصادي، ومسؤولياته كبرت، والبنت هتتجوز، ودي مطلوب لها عفش، وده مطلوب له يجيب له شقة يتجوز فيها. ما عندوش قضية اعلى من دين الله مهما حصل. وما بدلوا تبديلا، ما بيتغيروش، ما بيتغيروش. زي الشيخ حسن البنا رحمه الله لما كان في رحلة خلوية مع بعض اخوانه، فالشراع مضلل عليهم، فكله قاعد جنبه، فالشراع عكس الناحية، المركب اتعكست، فالشمس ضربت حارقة على رؤوسهم، فكل اللي معاه قلبوا على الناحية التانية اللي الشراع مضلل عليها الا الشيخ حسن البنا رحمه الله. فقالوا له يعني انت فضلت مكانك ليه؟ ما جيتش في الظل ليه؟ قال لهم نحن الذين لا نتغير، نحن الذين لا نتغير. عايز اعملها حملة والله يا جماعة، عايز اعمل حملة اسمها نحن الذين لا نتغير. وما بدلوا تبديلا، احنا ما بنتغيرش، واحنا طلبة زي واحنا متجوزين، زي واحنا عندنا مشاكل اجتماعية، زي واحنا عندنا مشاكل اقتصادية، زي واحنا عندنا مشاكل في الصراع مع الباطل اللي مسيطر في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وما بدلوا تبديلا، نحن الذين لا نتغير. برقية قرآنية عاجلة، شربها الدعاء الى الله وطبقوها في حياتهم. يا ترى يا جماعة الست برقيات اللي انا كلمتكم عنهم الليلة، الست برقيات القرآنية العاجلة، برقية واخذنا منهم ميثاقا غليظا، برقية ليسأل الصادقين عن صدقهم، برقية فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، برقية اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، برقية ان بيوتنا عورة وما هي بعورة، برقية وما بدلوا تبديلا. يا ترى الست برقيات دول، الست صفات لرجال المرحلة في وقت الاحزاب، وقت والكل الدنيا كلها مجتمعة على الدين، ربنا بعت للصحابة البرقيات دهيت، البرقيات القرآنية دهيت، عشان يعرفوا رجال الازمات والنوازل صفاتهم ايه، دور رجال الازمات والنوازل. يا ترى انت هتبقى منهم، يا ترى انت هتبقى منهم، يا ترى البرقية اللي جايالك من كل مسلم بيتدبح على ايد متعصبين ضد الدين في العالم، يا ترى البرقية اللي جايالك من كل يتيم بيستغيث، يا ترى البرقية اللي جايالك من كل مسلم في مخيم لاجئين، يا ترى البرقية اللي جايالك من كل مسلم بيتعرض للتنصير وبيقول اغيثوني هيستغلوا فقري ويضيعوا لي ديني، يا ترى البرقية اللي جايالك من كل ام في فلسطين ابنها اتقتل قدام عينيها في القصف اليهودي، يا ترى البرقية اللي جايالك من كل كافر بيموت على الكفر وبيقول اغيثوني حد يدلني على الحق ويرحمني من العذاب والالم النفسي اللي انا فيه، يا ترى البرقيات اللي جايلكم من الواقع والبرقيات اللي جايلكم من القرآن، يا ترى البرقيات الواقعية والبرقيات القرآنية هتفرق معاكم، هتغير حاجة في احساسكم بالرسالة، هتغير حاجة في احساسنا بالمسؤولية، هتطلع مننا رجالة. يا اخوانا لازم نصر على التربية، يا اخوانا مش هنقدر ننصر دين ربنا الا لو بقينا متربيين. عشان كده المعهد القرآني اللي احنا بنعمله كل يوم اتنين بقالنا شهور بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، سجل عليه 1000 وحدة، 1000 وحدة، فين ال1000 وحدة النهاردة؟ فين ال1000 وحدة؟ عدد اللي بيدخل الامتحانات على بيشاركوا بيجوش 100 وحدة دلوقتي، فين ال1000 وحدة دول يا اخوانا؟ فين الشباب؟ فين الرجالة؟ فين الشباب اللي مالي النت والبنات اللي مالين النت؟ عشان كده قررنا بإذن الله سبحانه وتعالى عودة الورش الإيمانية مرة تانية، قائدات الورش وقادة الورش هيبقى في اجتماع بيني وبينهم ان شاء الله باذن الله هذا الاسبوع باذن الله بترتيب دكتور محمد رفعت ابو يحيى ان شاء الله باذن الله، عشان كل واحدة منهم وكل واحد منهم هيرجع بقى يلتف حواليه مجموعة من الشباب، وده مجموعة من ودي مجموعة من الفتيات، ويبدأهم يتعرفوا على بعض من غير بيئة ايمان وصحبة صالحة ما حدش هيوصل لحاجة، يبدأوا يدخلوا دروس الغرف الصوتية مع بعض عشان يتربوا وينضجوا، يبدأوا ينزلوا الجولة الاسبوعية اللي بنعملها كل اتنين مع بعض عشان يتحركوا ويشتغلوا، فربنا يشكر لهم هذا الامر ويربيهم ويحفظهم من الفتن زي ما بيحاولوا ينقذوا الناس من الفتن، يبدأوا يسمعوا دروس ايمانية عن رمضان مع بعض عشان يتشحنوا على رجب وشعبان ورمضان ويدخلوا رمضان مستعدين ويفوزوا بهذا الموسم، لسه 90 يوم بس على رمضان، يبدأهم بإذن الله سبحانه وتعالى يشاركوا معانا في الأنشطة الإيمانية كلها، في حفظ القرآن، في كل ده مع بعض. الورش الإيمانية رجع تاني يا جماعة، ما ينفعش ان احنا نسيب المشروع ده يقع، لان انا لما فكرت لقيت ان المعهد القرآني والدرس بتاع بالليل الاتنين ما يكفوش ان انسان يتربى او واحدة تتربى التربية اللي احنا عايزينها، فلازم المنظومة مش هتكمل غير بالورش الإيمانية. بدعوكم جميعا ان انكم تشتركوا في الورش الإيمانية، والورش دي مستقبلنا، اللي بيشترك في ورشة ده انا بعتبره ده مستقبلي، انا بعتبر دول مستقبلنا، دول الناس اللي عايزة تتربى، دول الناس اللي جاءك يسعى وهو يخشى باذن الله، دول الناس اللي عايزة توصل لربنا. عايزين نقوم المشروع تاني، وكلكم بقى تبدأوا تتواصلوا مع بعض وتلموا بعض ان شاء الله باذن الله. لا توقفنا امتحانات ولا توقفنا مشاكل ولا توقفنا اعاقات، احنا منطلقين في الطريق الى الله. ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، اسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قوي في رضاك عزمنا، اللهم قوي في رضاك عزمنا، اللهم قوي في رضاك عزمنا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في ليلنا ونهارنا، اللهم أعنا على أداء الحقوق والأمانات يا رب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم اعذنا من شر انفسنا واعزم لنا على ارشد امرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.